بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء قبل الماضي أن هذا الأمر يأخذنا إلى ضرورة معرفة أسباب النزول. ما هذا الأمر الذي يعني أشرنا إليه؟ هو طبعا إيه؟ إن أسباب النزول كما ذكرها المصنف رحمة الله عليه أنها طبعا نزول ابتدائي ونزول سببي، فسؤال يجيب الله عنه أو حادثة وقعت أو طبعا فعل يحتاج لمعرفة حكمه. فقلنا طبعا على أساس أن احنا نصنف هذه الأسباب لابد لنا من معرفة أسباب النزول عشان نحط الآية دي تحت أنها حادثة تحتاج لبيان وتحديد، أم أنها فعل يحتاج لمعرفة حكم، أم أن هذا سؤال والسؤال مش محتاج طبعا، يعني السؤال ما هوش محتاج لأنه بيبقى سؤال والرد عليه طبعا إيه يعني كما جاء قل أو فقل. أما أنها طبعا بقى إيه تصنف تحت حادثة أو فعل، هو ده اللي محتاج معرفة أسباب النزول. فذكر المؤلف أول ما ذكر فوائد معرفة أسباب النزول، قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. يبقى إذن فوائد أسباب النزول تتعدى هذه الأربع التي اقتصر عليها المصنف رحمة الله عليه. فلو حد جاب لك فائدة أو فوائد أخرى خلاف الأربعة دول ما تردوش تقول لا، ده هم الأربع فوائد دول بس. هو ذلك قال إيه؟ إلى فوائد كثيرة منها. إذن دي مش كلها، ده بداية يعني. واحد، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وراح معلل طبعا إيه الإيه الجزئية دي. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. يعني هاي الجزئية دي ممكن تسأل نفسك فيها سؤالين أو ثلاث أسئلة، الجزئية دي لوحدها بس. أول حاجة، ما الدليل على أن القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو سألت السؤال ده تجاوب أنت بنفسك، إيه الدليل على أن القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنه كان يسأل عن الشيء فيتوقف، ويخفى عليه الشيء فينتظر، فيتوقف حتى ينزل الوحي مبينا عشان يرد على السؤال، وينتظر حتى ينزل الوحي مبينا حتى يوضح له ما خفي عليه. فلو أن القرآن كان من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما سئل رد، وما كانش خفى عليه طبعا إيه حاجة، لأنه إيه كل ده من عندك، ولكنه من عند الله عز وجل. فعلى هذا الأساس يبقى ده سؤال ممكن تجاوب عليه. ممكن تسأل سؤال آخر، وده من الأسئلة اللي هي الفخاخ يعني: ما دلالة إجابة الله عز وجل على كل سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتلف من إيه؟ إيه الدلالة أن القرآن ليس من كلام النبي ولكنه نزل من عند الله؟ السؤال لافف برضه، لو سألت السؤال ده يعني هتجاوب نفس الإجابة، بتتعود على كده إن شاء الله، تمام؟ فيقول الشيخ شارحا بعد ذلك: هذا من أهم ما يقول. معرفة سبب النزول يبين أن القرآن نزل من عند الله، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحي. حط هنا طبعا فاصلة واكتب بالإجابة، ثم ينزل الوحي بالإجابة، لأنها مش موجودة في الإيه الطبع. ولو كان القرآن من عند الإيه من عند غير الله لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب مباشرة ولا يتوقف، تمام؟ ثم بعد ذلك يضرب مثال على الشطر الأول من التعليل أنه يسأل فيتوقف، فيقول مثال الأول اللي هو إيه أن النبي يسأل فيتوقف، مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني سئل فسكت أو أمسك عن الرد، فنزل الوحي يخبره بالإيه؟ بالإجابة من الله عز وجل عن المسؤول. وبعد ذلك يشرح الشيخ، ولنا طبعا إيه حواشي في تضاعيد هذا الشرح إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ويسألونك عن الروح، سأل اليهود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح. طبعا أنا نقلت على طول والمراد بالروح هنا النفس، قال وكذلك ورد أن قريشا سأل، طبعا إنه ممكن يكون مش اليهود بس اللي سألوا يعني. والمراد بالروح هنا النفس التي في الإنسان، ما هذه الروح؟ وحط هنا فوق أو بعد علامة استفهام التي إذا كانت في البدن، ما هذه الروح التي إذا، اكتبها بإيدك التي إذا كانت في البدن صار حيا متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا، وإذا خرجت من البدن صار جثة هامدة، ما هذه الروح وحقيقة أنها تبهر العقول؟ فقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر الله. طبعا هذا اللفظ دفعني إلى أن أتتبع هذا في كتاب الله عز وجل، لأنه بيقول المسؤول الروح المسؤول عنه ها هنا النفس التي في الإنسان. هو فيه حاجة تانية خلاف كده؟ لو سئلت إيه هو الروح يبقى في حاجة تانية غير النفس التي في الإيه؟ في الإنسان. كان نتيجة هذا البحث بفضل الله الروح جاء معرفا بالألف واللام 8 مرات، جاء معرفا هكذا الروح 8 مرات في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، الآية 2 في سورة النحل. وفي قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، اللي هي 85 سورة الإسراء ليه معنا. وفي قوله تعالى نزل به الروح الأمين 193 الشعراء. وفي قوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء في الآية 15 سورة غافر. وفي قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه آية 4 في سورة المعارج. وفي قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الآية طبعا 38 سورة النبأ. وفي قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها آية 4 في سورة الإيه؟ القدر. جاء معرفا بالألف والإيه؟ واللام الروح، تمام؟ طيب وجاءت أو جاء اللفظ منكرا بدون ألف ولام 7 مرات، إيه 7 مرات؟ يبقى معرف 8 مرات، منكر 7 مرات. في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس، هكذا أتت بلفظها 2 مرات في سورة البقرة آية 87 والآية 253 وأيدناه بروح القدس. وفي قوله تعالى إذ أيدتك بروح القدس سورة المائدة الآية 110. وفي قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، تمام 171 سورة النساء. وفي قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، الآية 102 سورة النحل. وفي قوله تعالى وأيدهم بروح منه، طبعا دي في سورة الإيه؟ مجادلة. وفي قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية 52 في سورة الإيه؟ الشورى. فأدي 7 مواضع أتى لفظ إيه؟ روح، مش الروح، روح أو روحا، تمام. وجاء معرفا بإضافة هاء الضمير، ضمير الغائب طبعا، في قوله تعالى ثم سواه ونفق فيه من روحه، فدي موضع واحد أتى بهذا اللفظ. وجاء معرفا بإضافة ضمير المتكلم في 3 مواضع لينا نال المتكلم في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وفي قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وفي قوله تعالى التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. دي في سورة التحريم واللي قبلها في سورة الأنبياء والأولى في سورة مريم. وجاء معرفا بإضافة يا المتكلم أيضا في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والقارئ طبعا يراعي ان هو يشكل كده ويشبع الايه الحرف بالايه بالتشكيل بتاعه، مش يشبعه يزيد، لا يزيد ولا ينقص، لان فيها ناس بتختلف من الحركات، فلو اختلفت من الحركه هنا في هذا اللفظ يعني هيتغير المعنى. فقعوا له هكذا، فقعوا له ساجدين. لو قال ايه فقعوا له، فقعوا له ساجدين، يبقى هنا طبعا ايه الفقع اخلاف طبعا ايه طبعا ايه الوقوع بالسجود او القرور بالسجود يعني. وفي قوله تعالى ايضا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الايه 29 من الحجر والايه 72 سوره صاد. فهذه الالفاظ كما جاءت في كتاب الله تعالى 21 مره، اللي هو اللفظ بتاع ايه الروح او روحا او روحه او روحنا او روحي. فشبهه طبعا ايه يعني التبست او ربما اثارها عامدا متعمدا ارباب طبعا ايه القول بالحلول الاتحاد زي ابن عربي والحلاج والبهائية والشيعة الاثنى عشرية والنصارى، يعني عليهم من الله ما يستحقون جميعا تمام ان لم يتوبوا الى الله وايه ويوحدوه ويعبدوه بحق. من روحي قالوا هي بعض ذات الله، فطبعا ايه اللي هو الناسوت واللاهوت ان الانسان طبعا ايه فيه كذا وفي كذا، واشتبهوا بهذه الايه القوله من روحي، يقول من روحي اي انها بعض ذات الله، الروح اللي هي في الايه في الانسان بعض ذات الله. فلو سئلت هذا السؤال، كل ده في الحواشي طبعي الشرح يعني، لو سئلت هذا السؤال كلمه من روحي ها هنا الياء اللي هي طبعا ياء المتكلم دي تعني ان هذه بعض ذات الله عز وجل، ان الروح دي بعض ذات الله، نقول لك تاخد من وتبدا انك انت تبحث. من لا تاتي طبعا ايه بعمل واحد، ولكنها تاتي لابتداء الغايه ولبيان الجنس وللتبعيض. لفظ من ياتي من ياتي او تاتي من لابتداء الغايه ولبيان الجنس وللتبعيض. يعني ايه الكلام ده؟ لابتداء الغايه إذا قلت خرجت من بيتي، يبقى بداية خروجك منين؟ من البيت، يبقى ده ابتداء الغاية، إن منها هنا بتحدد ابتداء الإيه؟ الغاية بتاعتك، تمام؟ إنك أنت خرجت من بيتي. ولبيان الجنس لو قلت إيه؟ كرسي من خشب، لأنه ممكن يكون من بلاستيك زي اللي هناك ده أو من حديد، ولكن عندما حددت كرسي من خشب يبقى ده بيان الايه؟ بيان جنس الكرسي انه من خشب، ما هوش مسلح ولا حديد ولا بلاستيك. من تاتي لبيان الجنس وتاتي للتبعيض. لو قلت ايه مثلا ايه؟ خرقه من ايه؟ من هذا الثوب، يعني اللي معاه دي خرقه من هذا الثوب، انها ايه؟ بعض هذا الايه؟ الثوب. يبقى من تاتي اولا لابتداء الغايه ولبيان الجنس وللتبعيض. أي أن الروح تكونت بأمره وصدرت عنه عز وجل. فإذا قال وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يعني أنها بعض ذاته، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يبقى تعني أن دي بعض ذات الله عز وجل عندما يقول هذا الكلام. فطبعا هذا إيه تخريف في تخريف. وما أجمل ما نقل شيخ الإسلام عن أبي سعيد الخراز قوله لو كانت بعض ذاته، عشان تقدر أنك أنت تستوعب الأمر وترد كويس، يعني لو كانت بعض ذاته أي الروح فإنها لا تدخل النار، فكيف تكون بعض ذات الله ويدخلها النار؟ فهي بعض إيه؟ ذات لا تدخل النار ولا تعذب ولا تحجب عنه، لا لأنها بعض منه فكيف تحجب عنه وهي منه؟ حاشا لله يعني. ولا تحاسب ولا تتعبد ولا يملكها ملك الموت ولا تتباين، تختلف. فأرواح المؤمنين تتلألأ، وفي طبعا يعني في الجنة طبعا في اللي هي الشجر في الجنة، وفي اللي طبعا تسرح ثم بعد ذلك ترجع إلى ما شاء الله لها في الجنة. وأرواح الكفار سود مثل الايه؟ فحم، وهي في سجين تعذب. فكيف تكون نفس الايه؟ الروح وتتباين ما بين المتلألئة المضيئة الطيبة وبين الخبيثة المنتنة السوداء؟ فإذا تكون حاجة واحدة، ما تكونش ايه؟ متباينة أو متغيرة. فعلى هذا الايه الأمر يعني يرد شبهة هؤلاء، وتستطيع أن تتكلم إلى من يقول بمثل هذا الايه؟ التخريف وهذا البراء. يبقى الروح ليست طبعا شيء واحد. وأدعو طبعا إيه إخوتي وأخواتي كذلك لما مر من تلك الحواشي إلى تتبع هذا اللفظ في مواضعه المشار إليها وعمل بحث، طلع لي بقى معنى الروح في كل آية، ويطلع لي بقى إيه بالفايدة هنا، الروح دي وردت بكم معنى، وإيه المقصود في الآية دي وما شابه يعني. وإن شاء الله هنضطر بقى دي طبعا بقى هو يعني إيه زي ما بيقولوا في التعليم بتاعهم، هنستخدم اللفظ الأجنبي يعني open book، يعني افتح بقى كتاب زي ما أنت عايز وإيه وطلع أنت ومجهودك وفهمك وطلع الحاجة دي. إن شاء الله ده هيكون عليه برضو بإذن الله رب العالمين شيء طيب يعني، لخمس أبحاث أو عشر أبحاث يعني ممكن نحن إيه ناخدهم إن شاء الله ونإيه ونطلع للإخوة ما شاء الله إيه له من التكريم يعني على الجهد اللي هيه يبذلوه في هذا البحث على لفظ الروح في القرآن. في القرآن وحتى مش هخليه يروح للسنة يعني، في القرآن بس كله وواحد وعشرين موضع في كتاب الله، تتبع هذه المواضع واطلع لي بالبحث أتى اللفظ هنا معرف منكر معناه إيه وما شابه. طلع لي بقى بقول لك ان الورد الروح في الايه الفلانيه ومعناها كذا يعني. عايزين الاقوال مثلا عن اهل العلم من المفسرين لا باس. هي مره ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، يعني من امر الله، انها طبعا ايه من امر الله وصدرت عنه مش طبعا بعض ايه ذات. ثم قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يقول وهذا كالتبكين لهم كانه قال ما بقي عليكم من العلم الا ان تعرفوا الروح وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني ان لم يكن بقي عليكم الا الروح فممكن ان تسالوا عنه لكن اكثر العلم فاتكم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اللي بيسالوا في حقيقه الروح وقعدوا يتكلموا في الامر ده يعني لو لو لو تقادر وقابلنا حد منهم احنا هنسأله سؤال على شيء يعني ادنى وهو عايش معه وهو بيستخدمه ومع ذلك لا يعرف حقيقته الى يوم الناس هذا وما حدش يعرف حقيقته. طب يقولوا ايه حقيقة الكهرباء؟ ماذا يسري في الاسلاك ومجرد ما ايه تقفل الدايرة تلاقي الايه المصباح ايه اضاء، واذا طبعا قطعت الايه الدايرة بمفتاح الكهرباء ايه اللي بينقطع عشان خاطر يقول لك التيار؟ ايه هو التيار ده؟ وعايز يقول لك الروح. طب قول لي ايه هو التيار؟ ايه اللي هو لما يخش في السلك يروح قايد؟ ايه لما يتشل؟ ها ايه هو الحقيقه بتاعته؟ قول لي حقيقه الكهرباء وحاجه موجوده معاك ايه مخلوق ها، ومع ذلك طبعا ايه مش قادرين. ويقول لك حقيقه الروح، فده سؤال يرد عليهم لا يعرفون حقيقته، فلماذا يسالون مثل هذه الايه الاسئله؟ طبعا كتب بعد ذلك زيادة في الشرح نتجاوزه إلى النقطة التي بعدها إن شاء الله، وهو المثال الثاني. المثال الثاني اللي هو إيه بمعنى إيه بقى؟ المثال الثاني بمعنى كان يخفى عليه الأمر فإيه ينتظر حتى ينزل الوحي. فذكر هاهنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدية آية نزلت طبعا في المنافقين في غزوة بني المصطلق وتسمى بإيه؟ بالمريسيع أيضا. فهذه الآيات تصنف تحت أي قسم من أقسام النزول اللي احنا درسناه؟ سببي، لا يعني أي سبب من الأنواع اللي هي الإيه الثلاثة، هل هي سؤال، هل هي حادثة، هل هو فعل حتى يصنف؟ حادثة سؤال، طب هنا حادثة وهنا سؤال، في إجابة ثالثة؟ ما فيش إلا غير فعل، ما حدش يقول إنها فعل، هي تصنف حادثة، تصنف حادثة. طب ليه؟ لأن لو كانت سؤال لكان هناك إيه إجابة عليه، ولو كان فعل حكم، لكن هنا بإيه بيسرد واقع، حكاية وقعت وخفيت على النبي، لأن طبعا رأس النفاق تكلم في محضر من المنافقين أمثاله، وكان بينهم يعني صحابي عبد هو زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان حاضر المجلس وكان غلام صغير، تمام، فحضر فسمع الكلام ده، فقاله إلى عمه، وعمه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم زي إيه الشيخ ما ذكر في بعض إيه بعد ذلك، يعني يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاشاه يعني وأصحابه أن يوصفوا به الأذل يعني. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك، هذه الآية كما لا يخفى في سورة المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والقائل هنا عبد الله بن أبي وهو زعيمهم، فنسب القول إليهم جميعا، ده برضو مما يجب أن يستوقفك، ده راجل بتقرأ القرآن مش لمجرد أنك أنت كما عبر البعض في إيه يعني بيفرط ضرة هكذا قال، يعني عايز عمال إيه زي المكان عمال إيه، لا، أنت تقرأ القرآن لتتدبر وتفهم. القائل واحد بس هو عبد الله بن أبي بن سلول، ويقول الله عز وجل يقولون، ما قالش يقول، يقولون، ونسب القول إلى الإيه إلى المجموع، لماذا؟ نعم هو الإجابات هتتعدد بإيه بصور، ولكن هنقول نعم جميل، كل ده هيجي لنفس الإيه الإجابة، هو الهدف الحضور طبعا ايه هو بيقول، زي الاخ وسام عرف قال لك انه ايه المستمع كالقائل، اخ زاد قال لك لانه لم ينكر علي، اخونا برضو بلال اضاف، كل ده جميل. نيجي احنا هنا ناخد بقى ايه حاجة برضو نتعلمها، ايه هي؟ نسب القول لجميع المنافقين مع ان القائل واحد، لان المستمع كالقائل سواء بسواء، بقول الحق عز وجل انكم اذا مثله، لأنه قال طبعا إيه يعني إذا رأينا طبعا إيه الذين يخوضون في إيه آيات الله نعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، طب لو أعدنا إنكم إذن مثله. وفي هذا أثر جميل يعني عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ بعض الشراب للخمر ليجلدهم، فأشاروا إلى إيه أحد من أخذوا لإيه ليحدوا، وقيل إنه صائم، طب ده حتى مش هيشرب الإيه المية الحلال، فكيف سيشرب الخمر أو تهم في الخمر، فجلده، ولربما إيه لك أن تقول بدأ به وجلده 40 حد شرب الخمر، فلما رجع قال لأن الله يقول إنكم إذا مثلهم. هو قاعد بجالس شارب الخمر، إذن هو راضي عن هذه الكبيرة وهذا المنكر، لا ينكر عليه، لا يفارق المجلس، ومعلوم أن المجالس ملعون كالشارب كالعاصر كالحامل كله ملعون بائع. فجلده وقال إنكم إذا مثله، فيحد مثله. فهذا ما كان في بدء الأمر. أما الذي نريد أن نعرفه مراتب الاستماع، لأن مراتب الاستماع ليست واحدة، مراتب الاستماع للغيبة أو البهتان أو الإف ليست مرتبة واحدة إجابة واحدة وخلاص، لا، هي خمس مراتب من الأعلى إلى الأدنى. أعلى المراتب من يستمع فيكره بقلبه وينكر بلسانه، على طول أول ما يسمع يكره وينكر، وفي إنكاره إما تصميت للمتكلم وإما رد عن عرض أخيه بما يعلم فيه، مش طبعا بإيه، بكلام ملفق أو جملة أو ما شابه، لا، ولكن يرد وينكر هذا المنكر، ثم بعدها يفارق. دي أعلى المنازل بإطلاق، صاحبها مؤمن صادق الإيمان وهو من الفائزين. وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، لأنه طبعا كان أخوه غائب ورد إيه عنه. دي أعلى المنازل. المرتبة التي تليها هي مرتبة حسنة، أن يستمع فيكره بقلبه ولا ينكر بلسانه ولا مفر له من المجلس، أي أنه يستمع إلى الإيه؟ إلى الغيب فيكره بقلبه، ولكنه لا يستطيع أن ينكر، لأن هناك ربما إكراه كما سيأتي، وهذا هو الحكم. ثم لا مفر له من المجلس، ما يقدرش يسيب المجلس ويقوم، فلربما كان في مكتبه في وظيفته أو في حضرة مثلا أبيه وأمه مثلا يعني، وسيتأتى من قيامه شر أعظم من إيه؟ من أنه يجلس ولا ينكر. ولكن قالوا لهذا الأمر ضابط، لهذا الجلوس ضابط، فحكمه مكره. والضابط كثرة ذكر الله والاستغفار بقلبه ولسانه طول ما هو قاعد، ومتى استطاع أن يفارق توجب عليه إيه؟ أن يقوم، تمام؟ لأن ده إيه؟ مكره. فإن مراتب الاستماع تأتي على خمس مراتب. المرتبة الأولى وقد طبعا إيه ذكرناها، وهي من أعلى المراتب، أن يستمع فيكره بقلبه وينكر بلسانه، إما بما يعلم في المغتاب أو الذي ارتكب البهتان أو الإفك في حقه. وطبعا ده يمكن إيه في حادثة الإفك والتي يشير إليها المصنف بعد ذلك، أن الذين تناقلوا الكلام أنكر الله عليهم هذا وقال ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. طبعا هذا الأمر يمكن تبدى وتجلى كده في صورة رائعة لأبي أيوب الأنصاري مع زوجه أم أيوب. طبعا المقصود هنا حتى ايه، كنت دايما اما اجي للجزئيه دي اقول سبحان الله، لو احنا اللي بنتكلم هنقول ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ايه ببعضهم خيرا، انما بانفسهم، ويتكلم طبعا ايه على قوم ارتكب البهتان والافك في حقهم، وايه استمع اليه من استمع، فلولا اذ استمعت ظننت بنفسك، يقول بإيه بأخيك أو بأختك، يقول بنفسك. شوف الصورة الرائعة دي، عندما يدخل أبو أيوب على أم أيوب فتقول له سمعت إلى ما قال الناس، يعني سمعت الحوار اللي بيدور به أهل الإفك عن عائشة، فقال إيه نعم، وأنت يا أم أيوب، وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ لو أنت مكانها هتقع في الفاحشة؟ فتقول كلا والله. فقال لها وعائشة خير منك وصفوان خير منك. هي دي بقى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. انت بتبعد ده عن نفسك، فليه بتقبل ان غيرك يقع فيه وانت تدري من الذي تكلم في حق تعلم منه او عنه هذا؟ يبقى لابد انك تنكر، ما تاخدش الكلام وتيه وتردد وخلاص. ما هي دي خطورة الشائعات ان يتناقل. حتى قول الله عز وجل اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون، طب هنا الودن والقلب، ما هو ده له شغل ودي لها شغل. هل تلقيته بلسانك؟ لسان مس لسان ورحت نقلت، خدت الكلام نقلت الكلام، فين التثبت؟ الجزئية اللي ايه اشار اليها المصنف في البداية، ان هنا طبعا هتأتي او هتيجي دلوقتي حالا قول ايه زيد لعمه وعمه للنبي، سنرى ماذا سيحدث. يقول الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، مجرد كلام. ده هم اللي بيقولوا بئس مطية الرجل زعموا، ده بيقولوا مش أنا. طب وانت؟ بل ربما كان هو المطية امتطته الشائعة حتى أنزلها أو أنزل الحمل عندما جلس وحط رحاله، فلما أراد أن يقوم ركبته مرة أخرى، ما هي لقاته مطية لا يرفضها، لا يرفضها. فهكذا يكون طبعا هذا الإنسان، فلابد ان الايه ان اللي يسمع يرد بما يعلم في اخيه وفي اخته، ولكن ان يكرر او ان يسمع ويسكت فهذا سترى ان شاء الله ما حكمه وما مرتبة هذا الامر. يبقى الضابط الاول، المرتبة الاولى يستمع فيكره بقلبه وينكر، هي اعلى واحسن المراتب باطلاق، صاحبها من الفائزين وهو مؤمن صادق الإيمان، والحديث طبعا مر ذكره. والمرتبة الثانية يستمع فيكره بقلبه ولا ينكر بلسانه ولا مفر له من المجد. فدي طبعا هنا قالوا مرتبة حسنة لعلة الحكم وضابط الايه الجلوس. العلة الإكراه، أنه مكره على ايه هذا الأمر وأن يستمع، وهو طبعا لا يستطيع مفارقة المجلس. فالضابط له أن يذكر الله ويكثر من الاستغفار باللسان وبالقلب، مش مجرد بس طنطنة كده وخلاص، لا وقلبه يشغل عن هذا. فلربما لإيه؟ لمن يغتاب ولنفسه. ومتى استطاع المفارقة توجب عليه أن يفارق. المرتبة الثالثة يستمع فيكره بقلبه ولا ينكر ولكنه فارق المجلس. فهذه مرتبة وصف، يعني إيه؟ لا وزر ولا أجر، ليس عليه وزر وليس له أجر، لأنه لم ينكر عشان يأخذ الإيه الأجر، ها؟ وفارق فلم يكن هناك وزر، ولكنه إيه خرج من زمرة الظالمين، فلربما يجازى بهذه المفارقة والاستفادة بوقته في شيء آخر في الوقت اللي كان ممكن يجلس وإيه يستمع إلى مثل هذا الأمر. خرج من زمرة الظالمين لقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الايه الظالمين. المرتبة الرابعة يستمع فلا يكره ولا ينكر ولا يفارق ولا يجاوز. كل ده هشوف كم لا، يعني هو واخد ايه اللاءات الأربعة، لا يكره لا ينكر لا يفارق لا يجاوب، معاه أربع لاءات. فما هذه المرتبة؟ نقول له إن مرتبتك دنية، هذه المرتبة دنية، لأنه استمع فلم يكره أن يذكر أخاه أو أخته بسوء في حضرته، ولم ينكر عليه، ولم يفارق هذا المجد حتى يخرج من زمرة الايه الظالمين، ولم يجاوب يعني ما اشتركش حتى كمان في الفعل، سكت. طب هنا ما هو ساكت هو ما اتكلمش يعني، وده المعني في الايه في الآية. صاحبها عاصي مغتاب مرتكب لكبيرة، شريك في الإثم صاحب المرتبة دي، لقول الله عز وجل إنكم إذن مثلهم. جلوس رضا وعدم انكاره موافقه، يبقى كده خلاص اصبح ايه زيه. فاللي قال واحد ونسب القول للمجموع يقولون، ما قالش يقول لئن رجعنا، يقولون كل اللي كانوا في الجلسة كلهم كأنهم موافقون على هذا القول. المرتبة الخامسة والأخيرة وهي من أدنى المراتب بإطلاق، يستمع فينكر بلسانه ويشتهي بقلبه. ينكر الغيبة بلسانه ويشتهي بقلبه، يعني عمال يصمت في اللي بيتكلم، أو ربما بيشهد كمان للإيه؟ للذي اغتيب أو ارتكب البهتان والإفك في حقه، ولكن هذا إيه؟ باللسان. ومن قلبه يشتهي أن يواصل هذا الإيه؟ المغتاب أو البهات الكلام، وفرحان إن اللي هو بيذكر بيذكر في حضرته ويشتهي هذا بقلبه. قول كمان بس من إيه؟ ولكن الذي يطلع على هذا هو الله عز وجل. دي أدنى المراتب بإطلاق، لأنه لو كان بيخادع الخالق فهو ها هنا يظن أنه يخادع الخالق عز وجل، يراعي محل إيه نظر الخلق من جوارحه ولسانه، ولا يراعي محل نظر الخالق وهو القلب، بأنه هما بينكش ده إيه، بيشتهي أنه هما إيه يوصلوا الكلام ويزيدوا كمان وكمان. فهذه المرتبة أدنى المراتب بإطلاق، صاحبها آثم وعاصي ومرتكب للكبيرة ومنافق، ضفها دي بقى، ومنافق وكذاب وكذاب، ولا ينفعه إنكاره بلسانه، لا ينفعه الإنكار باللسان، لأن طبعا إيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا صدق ولا قالوا كذب؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين. طب إيه الكذب هنا؟ ها كذب هو القلب نية، هو بيرفض هذا وهو يتكلم باللسان بالصدق ولكن قلبه كاذب. فهذا أيضا الإنسان أدنى وأحص المراتب، إن هو يعني يشتهي بقلبه أن يستمر في تلك الإيه الكبيرة، وينكر بلسانه ويدعي أنه طبعا إيه ورع تقي، يرد عن أخيه الإيه المسلم وعن أخته المسلمة. فبعد ذلك ينتقل المصنف إلى قوله بعد شرح طبعا العز والأذل، يقول هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما ينقل، فيما ينقل فيما نقل فيما ينقل إليه من كلام. فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة، والصحابة عدول نفس الصفحة، في نفس الصفحة، نفس الصفحة تحت المثال الثاني في منتصف الصفحة بالضبط، شرح بعد شرح كلمة قال الشيخ صالح العثيمين 1 2 3 4 5 السطر الخامس. هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما ينقل. فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدول، طبعا هنا مين؟ هم الصحابة، ففي الصحابة طبعا إيه هوش عدل، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثبت من الأمر، يبقى لما يسمع الكلام ما بيكررش وخلاص، ولكن بنتيقن سمعت الشائع أو القول، يقول لك أصل فلان ثقة، أه فلان ثقة، إيه ثقة؟ دي تفرق طبعا في حكاية بقى أنه إيه بينقل لك مثلا حديث أو بتاع اللي هو من أهل الأثر والكلام ده، لا، إحنا بنقول اللي هو إيه تناقل الإيه؟ الأخبار، فأنت تتثبت من صحة ويقين الإيه الخبر ده أم لا. فالنبي كان من الممكن أن يصدق إيه؟ عم زيد بن أرقم ويقوم طبعا لا ليس هذا دأب، ويعلم الأمة. حتى عندما يعني أتى الرهط إلى بيوته وسألوا أزواجه، طب ما هو أزواجه يعني هشك في أزواجه، ومع ذلك ذهب إلى الرهط، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ها يستثبت حتى طبعا يقيم عليهم الحجة، ثم بعد ذلك يكون الإيه الحكم والكلام، أن يستثبت من الأمر. وهذا ينبغي للإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت فيه. بعد ذلك طبعا بيقول اللي حصل أنه أرسل فأتى عبد الله بن أبي وإيه وحلف، وطبعا قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني إيه ها وقاية، وقاية أنه حلف بالله عشان يقي نفسه طبعا إيه كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فوضحهم الله عز وجل وأنزل القرآن في شأنهم. يقول بعد ذلك بعد ما ايه فاستبان الامر لرسول الله، لانها طبعا ايه خفي عليه الامر فنزل القران فاستبان الامر لرسول الله. يقول وتاملوا الايه، قال الله تعالى في الرد عليهم: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل طالما قالوا كده رسول الله هو الاعز، فقال وايه ولله العزه. طب العزه لله؟ لا، ولله العزه. فهنا طبعا قال لك الايه اللي هو تقديم ما حقه التاخير، ده له دلاله وفايده، اللي هو طبعا هنا يفيد الايه الحصر والقصر لما يقدم ما حقه التاخير. فهنا يقول ولله العزه ليه بقى؟ بيوضح هنا رحمه الله عليه لم يقل رسول الله هو الاعز، بل طبعا ايه قال لله العزه، وتقديم الخبر يدل على الحصر لان حقه الايه تاخير. ولو قال فالله هو الاعز لاوهم ذلك ان يكون للمنافقين عزه، والامر ليس كذلك. اما يقول ولله العزه يبقى العزه كلها لله، ما فيش لحد. ذلك ايه قال لك حكايه الايه التقديم والتاخير. هاهنا اثنين من فوائد بيان من فوائد معرفه اسباب النزول، بيان عنايه الله برسوله او برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. معرفه اسباب النزول من فوائدها عنايه الله برسوله، عنايه الله تعالى برسوله او برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك اتى طبعا ايه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، ثم بعد ذلك في الصفحه المقابله وكذلك ايات الافك فانها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتطهير له عما دنسه به الافاكون. وان شاء الله يعني برضه هنطلب للاخوه ان هم ايه يوافونا ببحث برضه، بس مش الشهر ده ان شاء الله، الشهر اللي جاي في تلك الحادثه والدروس والمواعظ المستخرجه من هذا الاثر برضه بمشيئه الله بنفس كيفيه ايه البحث اللي هو بتاع لفظ الروح، بس دي هتكون اسهل لان احنا بنجيب دلوقتي هتروح سوره الايه منافقون وتاخد اللي هو سبب النزول ثم تقراه وتصل الى ما اردته. حتى لو كنا اسامه وكنا احمد ان ايه عايزين نصل الى درجه ما يسمى بايه اعمال النظر لاستخراج الايه المواعظ والعبر. ما تقراش الاثر على انه حدوث او مجرد حكايه وخلاص، يعني تجيد القراءة لما نظم أمامك، وربما تصل إلى درجة يعني من خلاص بقى الإعجاب ومصمصة الشفاه ثم تمر، ها ثم تمر ولا تأخذ منها شيء. طب لقد كان في قصصهم عبرة، طب أين العبرة؟ خرجت إيه؟ فين الدروس منها؟ كل هذا إن شاء الله سنعرضه للإخوة على أساس يأتوا بهذا الأمر إن شاء الله. آيات الإفك اللي هي من 11 ل 20 في سورة النور. ثم بعد ذلك في الصفحة التي تليها رقم 3 من فوائد معرفة أسباب النزول عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد ابن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. ثم بعد ذلك في الصفحة المقابلة رقم 4 من فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح. فعموما على هذا العنوان، عموما إذا عرفنا سبب النزول أو مناسبة القول، مناسبة القول تعني هنا إيه؟ حديث مناسبة قول الحديث، سبب النزول للآية ومناسبة قول الحديث، ده طبعا ايه يعني اصل مهم ان احنا لابد ايه ناخذ به. فهمنا الايه والحديث على الوجه الصحيح، وعرفنا متى ننزل الدليل محل الايه الاستدلال الصحيح، على اساس طبعا هنا هو هناك من يلبس على الأمة، وما أكثرهم من شيوخ الضلال بيستخدموا هذا الأسلوب، إن هو بيدلل على شيء دليل شرعي صحيح ولكن في محل استهبال صحيح، مش استدلال، ده بيستهبل، فلذلك بينزل بالدليل طبعا خطأ ويقتنع به بل لا دراية له، ويغرر به نظرا لثقته في الأبعد، ولا يدري أنه من شيوخ الضلال من المتحولين. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قول الله عز وجل فلا جناح عليه أي لا تثريب ولا وزر، لا تثريب ولا وزر، أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. ها؟ وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما، وبهذا عرف أن نفى الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقول الله من شعائر الله، ولكن طبعا هنا نفي الحرج أن لا تثريب ولا وزر، أنهم كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام تركوا السعي طبعا بينهما، فأنزل الله الآيات لنفي طبعا هذا الجناح، لا تثريب ولا وزر، أن تسعى هما من شعائر الله فلا جناح عليك أن طبعا تطوف بهما كما أنزل الله عز وجل. هذه الآية إذا قرأها الإنسان أول ما يقرأها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنه يظن أن السعي ليس بأمر مشروع، غاية ما فيه أنه مباح. لكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينهما، فقد كان السعي من أمر الجاهلية، فتحرج منه المسلمون وقالوا عبادة جاهلية فلا نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى الآيات، فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي، وإنما المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم. أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله من شعائر الله. فهذه أربع فوائد لمعرفة أسباب النزول. ما فوائد أو الأربع فوائد من أسباب النزول كما عرفتها من المدارسة؟ واحد، بيان أن القرآن نزل من عند الله تعالى. اثنين، عناية الله برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. ثلاثة، عناية الله بعباده في تفريج كربهم. أربعة، فهم الآية على الوجه الصحيح. وبعد ذلك أتى إلى عموم اللفظ وخصوص السبب، فكتبت: هل إذا كان تمت سبب لنزول القرآن معناه أنه خاص بمن نزل فيهم؟ عشان ندخل إلى اللي جاي. هل إذا كان تمت سبب لنزول القرآن معناه أنه خاص بمن نزل فيهم، سواء كانت حادثة أو سؤال أو أنها فعل، هل ده هيبقى خاص بأصحابها؟ فهذا يأخذنا إلى القاعدة التي سندرسها الآن، عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، تمام؟ لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى احنا هنا ممكن ناخد برضو كما اخذنا من العنوان الاول، هنا برضو ناخد اسئلة. هنا ممكن لو سألنا ما طبعا تعريف عموم اللفظ وخصوص السبب، عايزين نعرف. أما أقول لك عرف عموم اللفظ وخصوص السبب، عرف كل مما عموم اللفظ خصوص السبب، هتقول ايه بقى؟ يبقى انا هنا من العنوان ده استخرج انا الايه؟ التعريف. عموم اللفظ من الايه؟ من العنوان اللي كتبه المصنف رحمه الله عليه، لفظ عام نزل لسبب خاص فشمل حكمه السبب وكل ما يتناوله اللفظ. ده طبعا هنا اللي هو زي ما قلنا في البداية، في عندي كلام ولو لفينا حواليه هيؤدي الى ايه؟ نفس النتيجة. لا، نفس النتيجة، اهل كلهم هيموت، سوف يبارك الله لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. ايه الفرق؟ النتيجة واحدة، الاسلوب هو اللي ايه؟ مختلف. فهنا دلوقتي عموم اللفظ ايه؟ تطلعه انت من الايه اللي قدامك ده، لفظ عام نزل لسبب خاص فشمل حكمه السبب وكل ما يتناوله اللفظ. فهمنا الجزئية دي؟ ده معنى ايه؟ عموم اللفظ. طب انا جبتها منين؟ ما هو كاتب الكلام ده، اذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، يبقى لفظ عام لسبب خاص كان حكمها شاملا لسببه، يبقى ايه؟ ها؟ فشمل حكمه، حكم الايه؟ اللفظ اللي نزل، السبب اللي من اجله نزل، وكل ما يتناوله اللفظ. يبقى هنا لو قلنا ايه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. دي لها سبب نزول، ها؟ ولكن هل هذا خاص كما جاء أتى في كتب التفسير بعقبة ابن أبي معاذ عليه من الله ما يستحق وأمية بن خلف؟ ما هي الآية نزلت عندما طبعا إيه كان عقبة يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ولكن لا يؤذيه ولا يؤمن به، لا كده ولا كده، بس بيجلس. فإيه؟ فصنع طعاما يوما ودعا إليه قريشا ودعا النبي، فأبى النبي أن يحضر طعامه، ده مشرك ما يحلش طبعا لطعام، فعلى هذا الأساس طبعا قال لا آتي إيه؟ آتيك لا أكل طعامك حتى تسر، فكره أن يتخلف أو يتأخر أحد عن طعامه، فأسلم ونطق بالشهادتين، وكان أمية غائبة، فلما حضر وأخبر ذهب إليه خليله عقبة حتى يسلم عليه ويهنئه بسلامة الوصول، فسلم عليه. وانظروا، ما هو ده برضو من إعمال النظر، لابد أن أنت تيجي. فسلم عليه فلم يرد عليه تحياته، تقرأها أنت وتعدي. ولكن هنا هذه قاعدة وليست قاعدة، عدم رد السلام على الذي يقرأ عليك السلام، مع أن أقول لك ده مسلم زي يا عم، وأين قاعدة الزجر بالهجر؟ ها؟ أين تلك القاعدة عند أهل الحق، عند أهل السنة، ممن يخالطون المبتدعة ويعايشونهم ويتزوجون منهم ويزوجونهم ويبايعونهم كل شيء؟ أين الولاء والبراء لله عز وجل؟ أين الغيرة على دين الله عز وجل؟ هو على الباطل وغار لباطله، فلما لا ترد علي تحياتي؟ لأنك قبوت واتبعت محمدا وهو على الباطل، يزجره بهجره وعدم رد التحية عليه، وانت تستحي انك انت على المبتدع ما تردش. فانظر، فهذا ايضا من اعمال النظر، فلما لا ترد؟ فقال لا، قال كرهت ان يتأخر عن طعامي احد من اشراف قريش، ويحق له ولغيره ان يقول اشراف قريش يحرص على انه يحضر الطعام بتاعه. فنطق بالشهادتين وقال لا ارضى عنك. فقبل رضا العبد ولم يرضى برضا الرب، لا ارضى حتى ترجع، يعني ترجع اليه وترجع دينه اليه، كانه عبايه بيلبسها ويقلعها وقت ما هو عايز، واكثر من كده تبزق في وجهه وتطأ عنقه، كل ده علشان يرضى عنه. فوافق الغبي الشقي وذهب ليفعل، وكان ما كان من أمر طبعا إيه هذا الشقي، إلى أن قتل ببدر دون الأصل، وده برضو يمكن من الحاجات اللي هي اللي سيقول لك ايه، طب لماذا يقتل من دون السبعين؟ هو عندما سفل او بزق تجاه وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي ان لقيتك خارج جبال مكة علوتك بالسيف، فطبعا هنا كانت بدر فأسف، فأمر النبي بقتله دونا عن السبعين. طب اسأل نفسك لماذا يقتل دونا عن السبعين وقد سأل هذا السؤال، اقتل من دون هؤلاء؟ قال نعم. طب نعم ليه؟ إيه؟ حد يجاوب؟ نعم ليه يقتل من دون السبعين؟ لأنه الوحيد الذي أسلم وارتد، والباقي كله كان على شركه وكفره، وقد وعده بهذا لردته سيقتله، لو لقيتك خارج جبال مكة علوتك بالسيف، وتوعده بهذا فأنفذ، وحكمه لأنه أسلم وارتد فقتل. طب ما قتلش 69 ليه؟ لربما يعني يشتبه علينا أحد مثل هذا الأمر، والله أعلى وأعلى. فهذا ما يبدو لك عشان تقدر أنك أنت تتجاوب مع النص وتقدر إيه تؤدي. فأنزل بعد ذلك طبعا إيه قول الحق عز وجل. طب هذا لم يحدث في زمانهم ولا بعد زمانهم ولن يحدث إلا في الآخرة على رؤوس الأشهاد. وأنزل الله عز وجل هذه الآيات، يبقى هنا دي خاصة بعقبة وأمية خلاص. طب أمال إيه هنا؟ وصف، تقول كده وصف لحال كل ظالم لنفسه عرف الحق وحاد عنه لخلة أو صحبة. هذه الآيات نزلت كده عموم اللفظ إيه؟ وصف لحال كل ظالم عرف الحق وحاد عنه لخلة أو صحبة. بدي تنزل اللي هو الصاحب ذي الخطأ المنهجي، مش الصاحب ذي الخطأ العارض، سبحان ربي المعبود، ليس اللوطية ولا الزناة ولا السرقة ولا المرابين، وإنما اللي هم بيبدو عليهم بهاء الطاعة الذين توعدهم النبي وشهد عليهم، على العكس من الذين وقعوا في ايه بعض تلك الايه الذنوب والمعاصي كشارب الخمر والزاني. فعندما جلد شارب الخمر، وليس هذا تجرئة على المعصية ولكن اقرار حق، لانه عندما اتى ليحد هو مقر بشرع الله، اما اللي هو على بهاء الطاعة وطبعا المظهر اللي هو الاسلامي جلباب قصير لحية كثة ويبدو ما يبدو عليه، ولكن إنه يخالف كلام الله، يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعني بهذه، وليس العاصي المرتكب للإيه؟ للمعاصي والذنوب. توبته مرجوة ومقبولة إن تاب، والذي يبدو عليه بهاء الطاعة حجب الله التوبة عنه. شوف الفرق ما بين ده وده، يرتكب هذه الفواحش خلى الشرك بالله، حتى لو 69 كبيرة. وارجع إلى قول الحق عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب اللي هو تورط في مخالفة المنهج وارتضى بتنظير غير الله، فده طبعا ممكن يكون يقع منها ما هو كفري ومنها ما هو طبعا إيه ابتداع والعياذ بالله. فعلى هذا توعدهم النبي ولم يشهد له، شاهد عليه شارب الخمر بعد ما حد، يقول أحد الذين حدوه طاهر هوت وما عملش حاجه وما ارتكبش المعصيه، ويجلس بحذاء بنعله بيده بثوبه، لعنك الله ما اكثر ما جاء بك لتحد، فيقول لا تلعن فانه يحب الله ورسوله، لانه مقر بهذا الشرع على ما ارتكب وقع فيه، مقر بهذا الشرع. ولربما شرب ولم يدري به احد واتى ليحد، فعل الفاحشه ولم يره أحد وستر الله عليه، لو ستر على نفسه لغفر الله له، لأن الله أعدل من أن يعود إلى شيء عفى عنه. ارتكب الفاحشة ولم يجاهر به، بت الليلة أفعل كذا وكذا، بطل مغوار في صبيحة اليوم، يكشف ستر الله عليه، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ولكن إذا ستر على نفسه فلربما يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يدني عبده المؤمن فيقرره بذنوبه، تذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا، فيقول أي ربي أذكر، أي ربي أذكر، ويطأطئ الرأس ويظن أنه من الهالكين. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطيه كتابه بيمينه لأنه ستر ستر الله عليه. أما أن يأتي ويجود بنفسه، لأن الله جعل حد الزنا للمحصن الرجل يأتي ليجود بروحه، فهذا من أسمى أنواع الإخلاص، لأنه لم يطلع عليه إلا الله، فأجرى على نفسه حد الله في أن يرجم حتى الموت. فلما يذكر بسوء يشهد له النبي أنه يسبح وينغمس في أنهار الجنة وهو ذلك. أما الآخرين الذين يحقر أحدكم، مش نحن المساكين، ولكن الفاروق والصديق والصحابة العدول، خير فئة سارت على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتين، مش إحنا، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويتوعدهم لو أدركهم ليقتلنهم قتل عاد. فهؤلاء الذين بدا عليهم بهاء وجلال الطاعة، هذا هو المعني بتلك الآيات. الصاحب ذي الخطأ المنهجي، مش ذي الخطأ العارض، ذي الخطأ المنهجي، عرف الحق وحاد عنه لخلة أو صحبة. خلي الجماعة تنفعك، خلي الأفاق المحتال شيخ الضلال بتاعك ينفعك، لن ينفعك إلا عملك، إلا اتباعك لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تكون متبعا للنبي لا لغيره. فعلى هذا سبب النزول كان خاصا بعقبة وأمية، ولكن عموم اللفظ وصف لحال كل طبعا ظالم لنفسه عرف الحق وحاد عنه لخلة أو صحبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. يبقى معنى ذلك ما تقولش بقى إيه إذا نزلت الآية عام ده النبي ده الصحابة، ولكن يقول لك الشيخ وهو يشرح إذا ورد نص من الكتاب أو السنة على وجه العموم وكان السبب خاصا، فهل يختص الحكم بهذا السبب أو يعمه وغيره؟ الجواب هو الثاني، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن يوضح أمر برضو يرجع فيها هنا لأهل طبعا الفقه والتأصيل لهذا الأمر، أن الإيه العموم اللفظ ها هنا بيقول هل هو يعني خصوصا أو خصوص السبب خصوصا عينيا أم خصوصا وصفيا. يبقى هنا اللي بيفرق طبعا أهل الفقه عندما يتكلمون في مثل هذا الأمر، وضرب المثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر إيه الصيام في السفر. فهل معنى ذلك كل صائم ينزل عليه هذا الايه الحديث؟ هو يقول لا، ولكن هذا خصوص طبعا ايه وصفي لمن كان حاله مثل هذا الرجل الذي ظلل عليه. ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الايه الصيام في السفر، وكان يصوم صلى الله عليه وسلم في السفر، واذا صمت وسافرت ولم يشق عليك الصوم ها فهل تصوم؟ فالصيام طبعا اولى انك انت تصوم. فعلى هذا قال فرق عشان ما تقولش ايه انتم قعدتم قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اذا كل طبعا ايه سفر لا يصام فيه وهكذا. فيوضح الفرق، يقول لك ما بين اذا كان الايه الخصوص هنا خصوص عيني ام خصوص ايه وصفي. فانتبه، هو قال هذا رحمة الله عليه. يقول مثال ذلك ايات اللعان، اي مثال اللي هو طبعا ايه خصوص السبب وعموم اللفظ، آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله تعالى طبعا هي سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن إيه لعنة، برضه عشان هنسأل فيها دي، أن لعنة الله عليه إن كان من الإيه كاذبين، ويدرأ عنها العذاب. وبرضو القارئ مش ويدرأ عنها العذاب، إشباع الضم بيدي إيه طبعا الواو هذا خطأ، ويدرأ عنها العذاب، همزة مضموم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب وفوق أن لعنة. طب هنا وصف طبعا الزوج بأنه لعنة الله عليه إذا كان كذاب، وهي غضب الله عليها إن كانت هي اللي كذاب. طيب هنا الايه الفرق؟ يعني هو ليه يبقى لعنة الله عليه وهي غضب الله؟ ها ايه يستر؟ ايه يا عم ده دخل لقى زوجته ومعاها واحد وما معهوش شهود، هيبقى يستر ايه بقى؟ يستر اللي بتستر، ما ينفعش. ده فينا يقول له قتلوا، قال له اشقوا اتنين بالسيف، فقال له اذا كان في حالة تلبس فاجازوا يمكن. والامر ده طبعا بعدها الوصف موجود والشرح هتبقوا تقولوا لوحدكم. نعم ايه؟ لا هو اجابة ما تبينش برضو المعنى. ايه لا هو الاجابات كلها غير موفقة، ولكن هنا تيجي انت تبص بقى عشان تحكم اللعنة معناها ايه، هتقدر توصل للايه للي انت عايزه. معنى اللعنة ايه؟ الطرد من رحمة الله، وهو بشهادته وهو كاذب عليها 4 مرات ستطرد من بيته، فجزاء وفاقة يطرد من رحمة الله. وهي حلفت وهي على يقين انها كاذبة ومرتكبة، فضلت بعد علم فكانت غير المغضوب عليهم، ضلوا بعد علم كاليهود، فجزاء وفاقا ضلت بعد علم فغضب الله عليها فيطردها بهذه الايه الشهادة الكاذبة، فلعنة الله عليه فيطرد من رحمة الله. ده برضو ايه من ضمن الايه الالفاظ التي لابد تعمل طبعا وتنظر الى القرآن على هذا النحو. ففي صحيح البخاري طبعا اسباب نزول الايات، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. يبقى احنا هنا نصنف ده ايه، نصنف هنا على الكلام ده كده لغاية هنا ايه؟ لا فعل، هو خصوص سبب بس، فعل فعل وقع يحتاج لبيان حكم لأن في حكم موجود، بس الحكم ده على فعل تاني. قاذف المحصنات يجلد 80 ولا تقبل له شهادة وينعت بالفاسد، فهذا الحكم. ولكنه لم يقذف غير ايه زوجه او امرأته، بل قذف امرأته، ده فعل طبعا خلاف ايه الاول. فما حد او اللي هيطبق على قاذف امرأته، فده فعل يحتاج لمعرفة حكم، فبيقول له الحكم ايه البينة او حد في ظهرك اللي هو ايه قذف. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وانزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم والذين يرمون ازواجهم، فقرأ حتى بلغ ان كان من الصادقين. الايات التي قرأناها في ايه لو، فده طبعا يعتبر خصوص الايه، خصوص السبب، فعل يحتاج الى معرفة حكم، فده خصوص السبب. تعال نعرف عموم اللفظ بقى، منين جبنا القاعدة دي؟ ما هو القاعدة دي مش تأليف من عند الناس، ولكن لها اصول في الايه الشرع. فيقول فهذه الايات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية، هلال بن أمية لامرأته، ولكن حكمها شامل له وإيه ولغيره اللي هو عموم الإيه اللفظ، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى هنا ايه سكت او امسك، قال ايه قد انزل، يعني اللي نزل قبل كده من ايات، قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك اللي انت ايه بتسأل عنها سواء زوجتك او اذا كان سؤال طبعا عن غيرك. فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملعنة، يبقى هو وايه وزوجته، بما سمى الله في كتابه فلاعنها. يبقى ما احتاجش هنا لايه لنزول الآيات لأنها إيه؟ نزلت قبل، يبقى ده عموم اللفظ، وكان الأول خصوص السبب. فمن هنا عرفنا القاعدة، يبقى لفظ عام لسبب خاص، حكم شامل للسبب وما يتناوله اللفظ، يعني أي حد يقع في تلك الطائلة ينزل عليه الإيه؟ الحكم، دون أن يكون يا عم ده النبي ده الصحابة ده فلان، لا، نزل للأمة تشريع عام وليس إيه؟ خاص. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وإيه؟ ولغيره. وتلك الآيات من سورة النور، وهي من السور المدنية، ويفتح هذا بابا لأسئلة: ما الفرق بين طبعا المكي والمدني، وما الفرق بين طبعا إيه؟ يعني معرفة المكي من المدني، وما فائدة تلك المعرفة، وما الحكمة من نزول القرآن مكي ومدني أي مفرقا هكذا. كل هذا سنعرفه، ولكن في المدارسة القادمة إن شاء الله وأذن لنا. في ضوء ما درست من أصول التفسير، ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ سهل أوي. في ضوء ما درست، أنت بتورش ولا بتجاوب؟ أوه، تمام. عناية الله بعباده، فهم الآية على الوجه الصحيح، سهل يعني إن شاء الله. ما الدليل على أن القرآن نزل من عند الله تعالى؟ ما الدليل على أن القرآن نزل من عند الله تعالى؟ ما شاء الله ما شاء الله، خلاص العملية ذاتها. ما معنى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ أجب أنت. ما معنى العبرة بعموم اللفظ لو لسه المعلومة طازة دلوقتي؟ اجتهد اجتهد برضو، يعني ما تجاوبش بالنص، اجتهد. لا هو ما تجيبش ايه اثر، هو تعريف بس، يعني تعريف معنوي، تعريف معنوي. نعم انت بتقرأ، انت بتقرأ، انا عايزك تجاوبني من اللي عندك، يعني احضرني، انا بسألك بره في الشارع دلوقتي ما معكش كتاب تسألني. طيب، اذا ورد نص من الكتاب او السنة على وجه العموم للفظه، وكان السبب خاصا شمل حكمها سببها وكل ايه ما يتناوله لفظها. سؤال في نفس الامر، عرف ما يلي. وقلناه في البداية، عموم اللفظ خصوص السبب. اخر سؤال، عرف ما يلي، عموم اللفظ خصوص السبب. وانا ابو صلاح هو اللي هيتنوا يشاور كده، ما انا طبعا اللي هجاوب، ما حدش هجاوب خالص. عموم اللفظ لفظ عام لسبب خاص شمل حكمه السبب وما يتناوله اللفظ خصوص السبب. سؤال او حادثة او فعل، طبعا ده كل ده ايه؟ اقتضى نزول القرآن، اقتضى نزول الايه؟ القرآن، رادا او مبينا، رادا على ايه؟ على سؤاله، او مبينا، مبينا لحكمه، او ايه طبعا ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وبالله التوفيق، وطبعا ان شاء الله سنواصل بنفس الكافية بمشيئة الله برضو في الايه؟ في المدارسة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.